وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. صل على محمد وعلى محمد. لا أريد أن أكرر، ولاستيضاح المطلب أكثر أتكلم تارة فيما إذا كان عقلا وأخرى إذا كان خارجا عن محل الخروج عن القدرة عقلا. أما إذا كان أحد الطرفين خارجا عن القدرة عقلا نطقت الكلمة على عدم تلك العلم الإجمالي. في مثل ذلك كلامي مفروض هذا، كله مفروض هذا، دليل والوجه فيه ما تقول بتوجه التكليف الى المكلف لاحتماله ثبوت المعلوم بالاجماع كالنجاه مثلا، فالطرف غير المكتوب. كما ويمكن تقريب عدم منجزية بوجه آخر وهو أتتنا عليه أنتم إن الأصل المؤمن يجري في الطرف المقدور بلا معارضة، هذان تقريبان لعدم منجزية العلم الإجمالي في حال خروج أحد الطرفين عن القدر. وأشرنا إلى أن تقريبا الأول لا يتم في مقامنا أي لا يمكن أن يقال حيث إن القدرة شرط في التكليف فلا علم شنو فلا علم دين بحدوث تكليف في حق المكلف في حالة خروج أحد الطرفين عن الخطبة. والوجه في ذلك وأن الخطبتين معتبرة في موردين، ما إذا كان التكليف وجوبيا فإنه لا يثبت إلا مع القدرة لمن عليكم، وما إذا كان تحريميا والمكلف لا يقدر على الشرط ومضطر إلى الفعل، إنه في هذه الحالة تعتبر القدرة أيضا لثبوت في ثبوت التحريم. فمن دون قدرة على الشر لا يثبت التحريم، إنه في هذين الموردين تعتبر القدرة. وأما إذا كان التكليف تحريميا والمكلف لا يقدر على الفعل كما هو محل الكلام حيث نذر خروج احد الطرفين عن القدرة العقلية، مشهور قالوا باعتبار باعتبار القدرة في ثبوت التحريم، ومن دونها لا يثبت بتحريم بتتمسك إن الشخص إذا لم يكن قادرا على الفعل فتحريم الفعل عليه لغو ومستهجن، كما في العلمين أو المجبوب الذي لا يقدر علينا على الزنا والعياذ بالله، فإنه يطبق توجيه التكليف بحرمة الزنا إليه، ويستمكن أن يقال له لا تهز لا تهز لك والله طرق واحد يسمونه مجهول يقول له تعال تعال ناشط وخير ترى حرام عليك تجني يقول له تعال قاعد ما عاد شغلك. هكذا ذكروا تقريبا امس الى هنا انتهينا. ويمكن ان يقال بعدم استهجان توجه التكليف اليه ببيان ان التكليف تارة يكون بنحو القضية الخارجية الشخصية كأن يوجه خطاب خاص إلى العنين ويقال له أيها العنين يحرم عليك الزنا إنه في هذه الحالة يقبح التكليف. وأخرى يكون التكليف بنحو القضية الحقيقية بأن يثبت الحكم لعنوان عام يشمل بإطلاقه العلمين كأن يقال كل مكلف يحرم عليه الزنا بحيث يكون إطلاقه شاملا للعلم انه في هذه الحالة لا يستخدم التكليف المطلق وإنما يستهجن في الحالة الأولى. وحيث إن الأحكام الشرعية مسؤولة بنحو القضية الحقيقية دون خارجية الشخصية العلم بتوجه التكليف في حق من لا يقدر على احد الطرفين في العلم الاجمالي العلم بحدود التكليف يكون ثابتا يكون ثابت لأنه يكون ثابت يعني العلم مبتلى يكون ثابتا الخبر أو موجودا ثابتا ولعل العلم يعني يكون ثابتا يعني يعلم هذا الطفل يقدر على أحد الطرفين يعلم أنه تكون موجه له لأن يعني النجاة إذا كانت في الطرف المقصود فواضح كثيرا في الطرف غير المقصود أيضا ماذا تكليف ثابت سأذكر هذا الذي أعيده ولعل وجه استهجان التكليف بنحو القضية الخارجية دون القضية الحقيقية وأنه في القضية الحقيقية لا يكون المولى قد أحمل مؤونة زائدة ترجع إلى غير القادر، بل يثبت تحريم الزنا بطبيعيه وكل من دون أن يوجه تكليفا وعناية إلى العلمين، وهذا بخلافه في حالة كون التكليف بنحو القضية الخارجية، فإن المولى يكون قد أعمل عناية خاصة في حقي غير القادر، وهي بلا مبرر وبلا حق. لعل هذه هي نقطة الفرق في الاسترجاع. يعني المولى أعمل معونة، يا عالم الفعلية والانحلال أعمل معونة، عامل العالم الفعلية والانحلال ذات مو بيد المولى، ذات انحلال أشبه بالكذا، يعني ذات مو عناية الذي يفيد المولى. وعلى أي حال لا يهمنا تحليل وإدراك نقطة الفرق، والمهم أننا نشعر بالوجدان بعدم الاستهجان في حالة كون التكليف بنحو القضية الحقيقية. إن قلت بلي أوليس التكليف التحريمي يجعل لداء لإحداث داء الشرك وما دام أمر كذلك فلا معنى لتوجه التكليف إلى غير القادر، لأن الداعي إلى السرق متحقق عنده شنو متحقق عنده قهرا وبلا حاجة إلى إحداثه، قلت إن هذا البيان لا يعدو الإشارة إلى لزوم محظور له، وأنه من اللهو توجيه التكليف إلى غير القادرين بعد تحقق الداعي إلى الترك في حقه. ولكن رده أن اللغوية تلزم، أن محذور اللغوية يلزم ويترك في حالة كون التكليف قد أنشئ بنحو القضية الخارجية. أما مع إنشائه بنحو القضية الحقيقية فلا يلزم، باعتبار أن المولى لا يكون قد أعمل عناية خاصة في حق غير القادر فيقال بلغوية ذلك. إن قلت بناء على هذا يلزم أن تجوزوا توجه التكليف بحرمة الزنا إلى غير القادر على تركه. والذي يكون مجبرا على فعله بتقريب أن التكليف مجهول نحو القضية الحقيقية والحال أنكم لا تقولون بذلك، بل تقولون بأن المجبر على الزنا وعلى كل محرم لا يكون التحريم ثابتا في حقه. فلماذا الفرق إذن بين حالة كم تقول عدم القدرة على الترك، حيث قلتم فيها بسقوط التكليف، عدم القدرة على الترك يعني مجبر على الترك، وبين عدم القدرة على الفعل، حيث قلتم بثبوت التكليف من دون محذور ما دام إنشاؤه قد حصل بنحو القضية الحقيقية. فارسنوا إذا بالحاكم قلت إن الفارق هو أني. التحريم ينشأ لإحداث داعي إلى الشر، فإذا فرض أن الشرطين لا يقدر على الشر، بل هو ملجأ ومجبر على من؟ على الفعل، فلا يمكن إحداث داعي إلى الشر في حقه. إنه تكليف في حق العاجز، أي إن العاجز عن الترتيب يراد منه شنو؟ الترك، وهذا طلب لتحصيل لإيجاد شنو؟ مستحيل وغير ممكن. وهو لا يجوز على الحكيم، كيف يطلب الحكيم إيجاد المستحيل؟ وهذا بخلافه في المقام، فإن المطلوب فيه أن المولى يطلب الشرط من شخص، يتعين في حقه الشرط ولا محيط له عنه. إن طلب الشرط من مثله ليس طلبا للمستحيل، بل هو طلب الشرط. تقول بل هو طلب لما هو واجب وحاصل، وهو ليس مستحيلا، وانما هو لغو ومستهجن والاستهجان كما قلنا يختص عرفا في حالة إنشاء تكليف خاص في حقي، العلمي مثلا، بينما إذا أنشئ على الطبيعي إن قلت أوليس التكليف المجعول على الطبيعي ينحل إلى أفراده التي أحدها العلمين مثلا، فيلزم ثبوت تكليف خاص في حقه وفي الزهاد. قلت إلى غد إن شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد.